يا صاحب الصولة والصولجان، يا صاحب الصولة والصولجان، تملى بالملك تملى بالملك تملى بالملك تملى بالملك تملى بالملك وعيش في أمان وعيش في أمان. يا صاحب الصولة والصولجان، يا صاحب الصولة والصولجان، تملى بالملك. Tout autre événement, le 23 mars 1956, le ministre socialiste de la France d'outre-mer, Gaston Defferre, fait adopter par le Parlement une loi cadre qui entrera en vigueur l'année suivante. Nous écoutons Gaston Defferre.